السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تعرفون أن نبحث في المسائل الخلافية التي يحتاج إلى معرفة القول الراجح عندنا فيها، والتي قد طال الجدال قديما وحديثا في الخلاف الواقع بين العلماء فيها. تعرضنا في بالأمس لجلسة الاستراحة، وذكرنا أن العمدة فيها هو حديث مالك بن الحويرث الذي في البخاري. رجعنا إليه في البخاري، وجدنا هذه الجلسة فعلاً لعمر بن سلمة، أنها من فعل عمر بن سلمة الجرمي، وأنها من قول مالك بن الحويرث، لكن عند غير البخاري، أي عند النسائي جعلها من قول مالك بن الحويرث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يقل حتى يستوي قاعدا. وأما لفظ البخاري فذكر أن عمرو بن سلمة إذا قام من الأولى للثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فهذا ما روي في حديث مالك. ثم إن بعض العلماء استدلوا لها أيضا بما وقع في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه كثير من الأئمة، حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 من الصحابة فصدقوه. رجعنا إلى الحديث. رواية البخاري لم يقع فيها ذكر لهذه الجلسة أصلا، وهي أصح الروايات وأحصرها أو من أحصرها. أما رواية الباقين كالإمام أحمد والترمذي وأبي داود والدارمي ونحوهم، فوقع فيها شبه هذه الجلسة، ولكن مع اختلاف مما يدل على أنه تعبير من الرواة. اضطربوا فيها تعبيراتهم مختلفة اختلافا كثيرا، وفي أكثرها أنه يرفع من السجدة الأولى ثم يكبر ثم يطمئن جالسا ثم يسجد فيكبر للسجود ثم يرفع فيكبر ثم يستوي قاعدا ثم يقوم. وظاهرها أنه يكبر ثم يجلس ثم يقوم، ولو كان يفعل ذلك لاضطرب المصلون خلفه لجلسوا معه. فلأجل ذلك رجح كثير من العلماء أن هذا تكرار وقع لبعض الرواة، حيث سووا بين جلسته بين السجدتين وجلسته عقب السجدتين، مما يدل على أنه اضطراب وأن الحديث لم يكن مستقرا. والحاصل أن فيه اضطراب كثير في ذكرها واختلاف كثير يدل على أنها من تصرف الرواة. ذكرها الإمام أحمد والترمذي وشبهوها بالجلسة التي بين السجدتين سواء، وأنه كبر قبلها، وعلى هذا فيحتاج إلى أن يكبر بعدها لأنها شبيهة بالجلسة بين السجدتين. فإذا كبر ثم جلس احتاج إلى أن يكبر مرة ثالثة ثم يقوم، وهذا لم ينقل. والحاصل أن ذكرها في هذا الحديث ليس بمستقر في حديث أبي حميد، فهو يظهر أنه لأجل الاضطراب وكثرة اختلافهم أنه ليس بثابت في هذا الحديث. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: مجرد فعلها للحاجة لا يدل على سنيتها، فإنه قد يفعلها لكبر أو لمرض أو لإرهاق أو لتعب. ومما يدل على أنه لم يكن يفعلها دائما أنها لم تنقل في بقية الأحاديث، الأحاديث التي وصفت فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر فيها. والحاصل أن استحبابها قول في مذهب الشافعي، والرواية الثانية عن الشافعي عدم استحبابها، ولكن الرواية المشهورة أنهم يستحبونها. ولأجل ذلك تعصب كثيرا من الشافعية لذكر الأدلة عليها، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب. لما أن الطحاوي صاحب شرح معاني الآثار تعرض لها وأنكرها، تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأجاب عن اعتراضاته وإن كان فيه شيء من التكلف. وقع ذكرها أيضا في حديث المسيء صلاته عند البخاري في كتاب الاستئذان، وقع في هذه الرواية أنه قال: ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذه اللفظة حتى تستوي جالسا، قالوا إنها دليل على جلسة الاستراحة، ولكن البخاري تعقب هذه الرواية وقال إن فلانا وفلانا قالوا بدل تستوي جالسا تستوي قائما، ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما، فدل على خطأ هذه الرواية. يعني قوله ارفع حتى تطمئن جالسا يعني بعد السجدة الثانية خطأ، والصواب يقول قال أبو أسامة حتى تستوي قائمة. وهذه هي الروايات الأخرى لم يذكر فيها هذه الجلسة. هذا ما وردت فيه هذه الجلسة، يعني حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد، وهذه الرواية عند البخاري في حديث المسيء صلاته. وقد عرفنا كيفية الاستدلال بها، وأن مذهب الجمهور أنها لم تشرع، وذلك لأنها تعتبر زائدة، لأن الركعة تشتمل على ركوع وعلى سجود وعلى فاصل بين السجدتين بتلك الجلسة، فالجلسة بعدهما تعتبر زائدة، ليست جلسة تشهد ولا جلسة فاصلة، فتعتبر زائدة. فإذا كان مرهقا وفعلها للحاجة لكبر أو مرض فلا جناح عليه، وإلا فلا يفعلها. ننتهي من هذا مسألة أخرى، مسألة التسليم من الصلاة. اللفظ المعتبر هو السلام عليكم ورحمة الله، ذكر ابن القيم أنه رواه 15 صحابيا، وأن هذا هو المعتاد والمستمر، وأنه هو الذي واظب عليه الاقتصار على ورحمة الله. زيادة وبركاته وردت في رواية عند الترمذي، لا عند أبي داود، وردت في رواية عند أبي داود. فيقال لعله فعلها مرة، أو لعله فعلها أحيانا قليلة نادرا، أو لعله أتى بها لمناسبة، وإلا فالأصل المعتاد الاقتصار على ورحمة الله. فإذا زيادة وبركاته إذا أتى بها أحيانا لا ينكر عليه، والاستمرار أن يقتصر على ورحمة الله، لأن هذا هو المعتاد الكثير المتواتر، فإن هذا العدد يبلغ حد التواتر 15 صحابية. السلام فيه أيضا خلاف، فالحنفية يقولون إنه سنة، فلو خرج من الصلاة بغير تسليم أجزأه ذلك. يقولون ليس السلام من صفة الصلاة ولا من لوازمها، بل يجوز تركه، لو أنه إذا ترك أتى بالتشهد قام بدون أن يسلم أو انصرف بدون أن يسلم أجزاء ذلك عندهم، يرون أنه سنة مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه طوال مدة صلاته أنه لم يتركه. ودليلهم رواية في حديث المسيء صلاته أنه وصف له صفة الصلاة، ولما أتى على ذكر التشهد وعلمه التشهد قال بعد ذلك: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد. فأخذوا من قوله فقد تمت صلاتك أنها تمت قبل السلام، لأن التام يحتاج إلى تكميل. إذا فعلت ذلك يعني أتيت بالتشهد وأتيت بجلسته فقد تمت صلاتك، فلا عليك أن تقوم. ولم يقل فسلم، هذه هي الرواية التي تعلقوا بها. ونحن نقول إنه لا دلالة فيها على ترك السلام، بل معناه أنها قد تمت أركان الصلاة وتم أكثر أجزائها، ما عليك إلا أن تخرج منها. وكيف تخرج وكيف تتحلل منها؟ تتحلل بالسلام، فلا بد من السلام. والدليل أيضا حديث أبي هريرة المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فجعله تحليلا لها، ظاهره أن من سلم حل له أن يتكلم، حل له أن يقوم، وقبل أن يسلم لا يحل له شيء من ذلك، وأنه لا يزال محرما، لأنه قال تحريمها، يعني إذا دخل بالتكبير فقد أحرم، فحرم عليه الكلام وحرم عليه الحركة وحرم عليه القيام وحرمت عليه الانتقالات. فإذا متى يتم أو ينتهي هذا التحريم؟ متى يتحلل؟ بالتسليم، تحليلها التسليم، وهو واضح، ولكنه خفي على أبي حنيفة، يمكن أنه ما بلغه. وأصحابه الذين تعلقوا بمذهبه أخذوا يتعصبون لهذه الرواية، ويصرفون الروايات الصحيحة القولية والفعلية، ويتكلفون في صرفها. عند الإمام أحمد لا بد من التسليمتين، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين، وعند الشافعي يكفي تسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة خرج من الصلاة، فتعتبر الثانية عنده سنة. الإمام أحمد يستدل بالحديث الذي فيه وتحليلها التسليم، فإن التسليم يعم التسليمتين، أو يراد به التسليمتان كلاهما، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معا. هذا دليلهم. ودليله أيضا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه، ما نقل أنهم اقتصروا على تسليمة واحدة، ولو كان ذلك جائز لتركوها ولو مرة واحدة. فإذن لا بد من التسليمتين. تعرفون أن الركن يحصل بالتسليم، وهو بقوله السلام عليكم ورحمة الله. وأما الالتفات عن اليمين بالتسليمة الأولى وعن اليسار بالتسليمة الثانية فأكثرهم يعتبرونه سنة، يعني لو سلم وهو لم يلتفت في التسليمتين خرج من الصلاة، وذلك لأنه أتى بما أمر به من التسليم ولو لم يلتفت عن يمينه وعن يساره. ولكن الكمال بكل حال هو الالتفات مع كل تسليمة. هذا التسليم، هذا السلام تحية المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو التحية التي اختارها الله تعالى للمؤمنين بينهم، فقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وقالوا: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وتواترت الأحاديث بالحث على السلام، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه الجملة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بدائع الفوائد في أكثر من 20 صفحة عليها، أورد فيها 28 سؤالا. ومن جملة الأسئلة قال: إذا كان هذا فضل هذه التحية فلماذا جعلت في آخر الصلاة؟ وكان الأولى أن تجعل في أول الصلاة. فأجاب بأن المصلي يدخل في الصلاة معظما لربه، فناسب أن يدخل فيها بالتكبير الذي هو لفظ يدل على التعظيم. فلما كان أول الصلاة فيه هذا التكبير الذي هو تعظيم، اشتمل هذا التعظيم أو استمر إلى نهاية الصلاة، ففي نهايتها وختمها يأتي بهذه التحية، مع أنه أيضا في التشهد الأول والتشهد الثاني يأتي به، ولكن سرا في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيسلم في آخر الصلاة في التشهد، ثم يسلم على المأمومين. إذا انتهينا من صفة الصلاة، تكلم العلماء على الفرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل. هل للمرأة ميزة في الصلاة فارقة بين صلاتها وصلاة الرجل؟ تجدون في كتبهم يقولون إن المرأة كالرجل، إلا أنها تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. ويستدلون بما رؤي أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. مروي هذا في سنن أبي داود مرسلا. ومعنى ضم بعض اللحم إلى بعض أن المرأة لا تتفرج كالرجل، بمعنى أنها لا تجافي الجنبين، لا تجافي العضدين عن الجنبين. الرجل مأمور أنه يتجافى فيجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك أيضا يرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه. فظاهر هذا الحديث أن المرأة تضم بعضها إلى بعض، ولعل هذا فيما إذا كانت قرب رجال أو نحوه، إذا صلت في المسجد أو قريبا منه. ورد أيضا عن ابن عمر موقوفا ذكر أن المرأة إذا قعدت في الصلاة تقعد متربعة، يعني إذا جلست التشهد فإنها تجلس متربعة، ولم يذكروا لذلك علة. وفي بعض الروايات قال: كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة، رواه نافع عن ابن عمر. وفي بعض الروايات أن امرأة عبد الله بن عمر وهي صفية بنت أبي عبيد كانت تصلي متربعة. وتجدون هذه الألفاظ وهذه الروايات في مصنف ابن أبي شيبة. وفيه أيضا حديث أو أثر عن علي رضي الله عنه قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز وتضم فخذيها. ولكن هذا الحديث، هذا الأثر، رواه ابن أبي شيبة من رواية الحارث الأعور الذي قيل إنه كذاب. وأما كونها تسدل، فالسدل هو إخراج رجليها في جانب يمينها. ذكر ذلك الفقهاء عن عائشة أنها كانت إذا جلست تخرج رجليها في جانب يمينها، وهو ما يسمى بالتورك. التورك ليس خاصا بالمرأة، بل هو مروي، ولكن روايته في حديث أبي حميد الساعدي. وأما بقية الأحاديث فلم يذكروا التورك بالنسبة للرجال، ولم يذكروا أيضا طريقا سليمة صحيحة عن عائشة أنها كانت تتورك يعني تخرج إذا جلست رجليها وتسدلهما في جانب يمينك. بل قالوا نقلوه عن عائشة بدون سند، لكن لعلهم اعتمدوا على إسناد لم يبلغنا. وبكل حال فلا مانع، لا مانع من أن تتربع وأن تفترش كما يفترش الرجل وأن تتورك، إلا الخاصية فقط أنها لا تتجافى، أنها تضم اللحم بعضه إلى بعض. وهل ترفع يديها؟ في ذلك خلاف، هل ترفع يديها كما يرفع الرجل يديه عند التحريمة وعند الرفع من عند الركوع والرفع من الركوع؟ مروي ذلك عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها، ذكره البخاري في رسالة في رفع اليدين، ورواه أيضا ابن أبي شيبة وغيرهما. ولعلها كانت تحرك يديها وهي وهما في داخل الرداء، لأن العادة أن المرأة تلتف برداء يستر يديها ويستر قدميها، فلا مانع أنها ترفع يديها حتى في حال منكبيها ولو كانت اليدان في داخل الكساء. هذا ما يتعلق بما يختص بالمرأة. وحيث ذكرنا التورك، التورك قيل إنه خاص بالمرأة كما سمعنا، وذهب الشافعي إلى أنه يتورك في كل تشهد عقبه سلام. فتجدون الشافعية يتوركون في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة يعني في التشهد الأخير، وفي كل ركعتين بعدهما سلام كصلاة التراويح مثلا، وصلاة النوافل كل ركعتين بعدهما سلام، فيجلسون ويتوركون. أن يجلس أحدهم على إليتيه ويخرج رجليه عن يمينه كما هو المعروف. وأما الإمام أحمد فاستحبه ولم يوجبه، ولكن جعله خاصا بكل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فيتشهد التشهد الأخير للظهر يتورك فيه، وتشهد العصر الأخير يتورك فيه، وكذا المغرب والعشاء، بخلاف الفجر والجمعة والعيد والتراويح فإنه ليس فيها إلا تشهد واحد فيفترش فيه. هذا هو القول الراجح عند الإمام أحمد. العلة في التورك، هل العلة طول الجلوس أو العلة التفريق بين الجلوسين؟ كأن الإمام أحمد يقول العلة هي التفريق بين الجلوسين، وأما الشافعي فيقول العلة هي الجلوس الطويل، فإنه قد يتعب فيحتاج إلى أن يريح بدنه فيجلس على الأرض ولا يجلس على رجليه فربما يتعبه ذلك. هكذا عللوا. ثم هذا التورك قيل إنه خاص بالإمام، وذلك لأن عنده متسع، النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يصلي إماما وعنده متسع يتورك فيه. وأما المأمومون فمعروف أنهم يتراصون في الصفوف، وأنها تلتصق مناكبهم وتلتصق أكعبهم يتقاربون، فكيف يتورك كل منهم؟ التورك كونه يخرج رجليه إلى جانبه الأيمن، لا شك أنه سوف يضايق الذي إلى جانبه، سوف يضايق من يليه، إذا كان كل منهم سوف يخرجها مع تراصهم تضايقوا. فلذلك رأى بعضهم أنه لا يتورك إلا إذا وجد سعة، أو أن التورك خاص بالإمام. وقد روي أن بعضهم أنكر التورك فذكروا عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه صلى مرة مع أبيه وأحد أخوته صلى مع أبيه فتورك عبد الله ثم تورك ولده فأنكر عبد الله على ولده التورك فقال رأيتك تورك فتوركت فقال إن رجلي لا تحملاني وذلك لأنه قد أسن كبر سنه فصار يتعبه أن يجلس على رجليه بخلاف ولده الذي هو لا يزال شابا إنه يتحمل أن يجلس على رجليه ولا يتألم فدل على أنهم لم يكونوا يعرفون التورك دائما وإنما يفعله عند الحاجة إليه فعند الحاجة إليه يفعله حتى في التشهد الأول وحتى بين السجدتين فالمعذور له عذر واسع. ننتقل إلى بحث قراءة المأموم. هل على المأموم قراءة فيما جاهر به الإمام؟ مسألة خلافية. هذه المسألة وقع فيها الخلاف قديما، فتجادل قوم مع البخاري وقالوا لا يقرأ المأموم بل عليه أن ينصت لقراءة إمامه، فقال البخاري بل عليه القراءة كما على المنفرد وكما على المأموم وكما في الصلاة السرية. ثم إن البخاري لأجل اهتمامه بالمسألة ألف فيها رسالة مطبوعة وهي جزء القراءة خلف الإمام، طبعت قديما في هامش مختصر صحيح البخاري للزبيدي، ثم طبعت مفردة مرارا جزء القراءة خلف الإمام. تشدد فيها رحمه الله ورأى أنه لا بد لكل مصل أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما أو منفردا سرية أو جهرية، وأن من لم يقرأها بطلت صلاته. هكذا تشدد في ذلك، بدأ بإيراد حديث عبادة من نحو 20 طريقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخذ من ذلك العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ، وكلمة من يدخل فيها جميع المصلين. واستدل أيضا بحديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. فإن ظاهره إلزام القراءة لكل مصل من إمام أو مأموم، وأن من لم يفعل صلاته خداج يعني باطلة أو ناقصة. واستدل أيضا بحديث البخاري الذي عن أبي هريرة لما روى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قال له رجل إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخر الحديث. فكأن أبا هريرة استدل بأن كل واحد من المصلين يقول الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال الله وجدني عبدي إلى آخره. جعل هذا الحديث على عمومه. من هذه الأحاديث وغيرها من الآثار ذهب البخاري إلى أنه لا بد لكل مصل أن يأتي بالفاتحة وأن يكمل قراءتها، وأن من لم يقرأها فلا تصح ركعته. ثم ذكروا في رواية في حديث عن عبادة انصرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاة تلكأ فيها في القراءة فقال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، أو قال: هل تقرؤون وراء إمامكم وخلف إمامكم؟ قالوا: نعم. فقال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل أيضا على أنه لا تصح صلاة كل واحد إلا بأم الكتاب. فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي، ورواه البخاري في جزء رفع اليدين جزء القراءة خلف الإمام، ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. كلهم ذكروا هذا الحديث أنه قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه أدلة قد تكون مقنعة. هذه الرسالة التي هي للبخاري قد ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21، وكأن شيخ الإسلام يخالف البخاري فيما ذهب إليه ويميل إلى عدم وجوب القراءة في الجهرية، فأجاب عنها. فأما حديث عبادة فقال إنه قد روي برواية أخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. فقال: كلمة فما زاد تدل على أنه لا بد من الاثنين، الفاتحة والزيادة. وهل الزيادة واجبة على الفاتحة؟ لا أحد يقول إنها واجبة، بل كلهم يقولون إنها سنة. فإذا كان كذلك فإن الفاتحة أيضا في حق المأموم تكون سنة، كما أن الزيادة على الفاتحة سنة، لأنه جمع بينهما الفاتحة فما زاد. هذا دليل من أدلته، من أدلة شيخ الإسلام، يعني مناقشة لرواية البخاري لحديث عبادة. وأما حديث أبي هريرة وقوله فهي خداج، خداج غير تمام، فيقول إن قوله غير تمام يدل على الإجزاء، يعني أنها مجزئة ولكنها ناقصة، يعني ناقصة الأجر. والمخدج هو الذي فيه خدوج، يعني فيه شيء من السلوم وشيء من الناقص. التخديج هو السلم الذي في القدح أو نحوه، فلا يدل على أنها باطلة، إنما يدل على أنها ناقصة، ولهذا قال غير تمام. وأما حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فيقول إن المأموم إذا أنصت لإمامه فكأنه يتابعه، فالله تعالى يعطيه أو يثيبه على هذه المتابعة، ويقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، سواء تكلم بهذه الآيات أو استمع لها. هكذا قال عن هذا الحديث، وإن كان فيه شيء من عدم الظهور. وأما الرواية التي في حديث عبادة فلا يقرأ بشيء في الصلاة إذا جهرت إلا بأم القرآن، فيظهر أيضا أن هذه على وجه الإرشاد. تبقى الأقوال عند الإمام أحمد المشهور أن المأموم لا قراءة عليه، لا في جهرية ولا في سرية، وأن الإمام يتحمله عنه كما يتحمل عنه كثيرا من الواجبات. هكذا صرح فقهاء الحنابلة بقولهم: لا قراءة على مأموم، وتستحب فيما أسر به الإمام وفي سكتات الإمام، جعلها مستحبة، يعني بالنسبة للمأموم. واستدلوا بحديث مروي في بعض السنن ولفظه: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وظاهره أنه يعم السر والجهر، السرية والجهرية، وأن قراءة الإمام لقراءة لمن خلفه، لكن الحديث فيه ضعف، كأنه لا يعتمد لضعف فيه وإن كان الضعف منجبرا. فهو من أدلة من يقول لا قراءة على المأموم مطلقا. ومن أدلة من قال إنه لا يقرأ في الجهرية الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وحديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وهو حديث صحيح: إذا قرأ فأنصتوا. وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد في الآية الكريمة قال: أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني أن الوجوب يختص بالصلاة، وأما القراءة خارج الصلاة فلا يلزم كل أحد أن ينصت له. لو قرأ قارئ هنالك والآخرون معهم مصاحف ومعهم كتب، هل يلزمهم كلهم أن ينصتوا لقراءة هذا القارئ؟ لا يلزمون، لأن كل منهم قد يكون هذا عنده مذاكرة، وهذا عنده مطالعة، وهذا عنده قراءة أخرى، وهذا، فلا يلزمون، بخلاف ما إذا كان في الصلاة، فإنه إذا جهر الإمام واستمعوا له فعليهم أن ينصتوا ويتابعوه، ولا يقرأ أحد منهم بقراءة تخالف قراءته، بل يصيح لإمامه ويستمع له استماعا متتابعا. قد رويت فيها أحاديث فتؤيد أنها في القراءة. فروى أبو هريرة قال: كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت هذه الآية فتركوا ذلك. رواه ابن جرير في تفسيرها، ورواه أيضا الدارقطني وغيره. صريحا في أنهم كانوا يقرؤون حتى نزلت، فلما نزلت لم يقرؤوا خلف الإمام، يعني إذا جهر. وذكر الإمام ابن جرير أيضا أقوالا في سبب نزولها، وأكثرهم يقولون أنها نزلت في شأن الصلاة خاصة. روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وغيرهم، ذكروا أنها نزلت في شأن الصلاة خاصة، لا أن كل قارئ يلزم من سمعه أو استمع إليه أن ينصت له، فإن في ذلك مشقة. وعلى هذا عرفنا مثلا أن البخاري ومن مال إليه ميله يرى أنه لا صلاة إلا بقراءة، ويستدل بهذه الأحاديث، وأن هناك من ينازعه كما رد عليه وناقشه ابن تيمية، وأن هناك من يجيب عن الأدلة التي استدل بها. ثم إن البخاري أورد لهم شبهة الذين ناقشوه، ولما كانت تلك الشبهة لازمة له خالف فيها الجمهور رحمه الله. الشبهة يقول إنهم قالوا له: إننا نشاهد أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع كبر وركع وهو لم يقرأ، فاعتمد تلك الركعة وصحت ركعته بدون قراءة، فكما أن هذه الركعة سقطت فيها القراءة فكذلك بقية الركعات تسقط عن المأموم. هذه مما استدلوا به على أنه لا قراءة على مأموم. ولكن البخاري لما أنه التزم بهذا المذهب خالفهم وقال: أنا أقول لا تصح صلاة من لم يدرك إلا الركوع ولم يقرأ، فإذا أدركهم ركوعا فلا يعتد بتلك الركعة بل يقضيها، وذلك لأنه لم يأتي بركنها الذي هو القراءة، قراءة الفاتحة، وروى في ذلك آثارا عن بعض السلف أنهم قالوا من لم يدرك القراءة في الركعة فلا يعتد بتلك الركعة، وهذا فيه شيء من المخالفة. الجمهور على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، واستدلوا بقصة أبي بكرة. ذكر أبو بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع والناس معه يقول: فركعت قبل الصف ثم مشيت حتى اتصلت بالصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يقل بطلت ركعتك، ولم يقل لا تعتد بها، بل قال لا تعد، يعني لا تعد إلى أن تركع بعيدا ثم تمشي وأنت في الصلاة، فإن هذا عمل في الصلاة، والصلاة هنا فيها الحركة الكثيرة، ولكنه عفى عنه في هذه الركعة وقال زادك الله حرصا لا تعد. ومما يدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة حديث في سنن أبي داود سكت عنه وصححه غيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أمرنا إذا أتينا والإمام ساجد ألا نقف بل نسجد ولا نعد تلك السجدة، نسجد معه ولو في السجدة الأولى ثم الجلسة ثم السجدة الثانية، ولا نعد تلك الركعة شيئا، وذلك لأنه فات معظمها. ومن أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الصلاة، فكأنه يقول: إذا أدركتم الركوع فاعتدوا بها، وإذا أدركتم السجود فلا تعدوها، لا تعدوا أنكم أدركتم الركعة. ففرق بين إدراك الركوع وإدراك السجود، وقالوا: إن من أدرك الركوع فقد أدرك معظم الصلاة، لأنه أدرك الركوع وأدرك القيام الذي بعده وأدرك السجدة وأدرك الجلسة التي بعد السجدة الأولى وأدرك السجدة الثانية وأدرك التسبيحات التي في الركوع وفي السجود والثناء الذي بعد الركوع والدعاء الذي بعد السجدة الأولى، فأدرك معظمها، ما فاته إلا قيام وقراءة. وهذا هو القول المعتمد، يعني أن إدراك الركعة وإدراك الركوع يعتد به، وإدراك السجود لا يعتد به، ولكن موجب الأمر يقتضي الامتثال. بعض الناس تلاحظوا له إذا جاء والإمام قد سجد كبر ووقف، والإمام ساجد وهو واقف، يجلس الإمام ثم يسجد ثانية فيقف وهو مكبر إلى أن يقوم الناس، وهذا مخالفة لهذا النص، وفاته شيء كثير من أجزاء الصلاة، حيث أنه كبر مع الإمام ولم يتابعه في حركاته، فينتبه لمثل هذا. إذا أتيت والإمام قد سجد فكبر واسجد، سواء في السجدة الأولى أو في الثانية أو في الجلسة بين السجدتين، ولا تكبر وتقول سوف أنتظره حتى يرفع وحتى يقوم، ما دام أن هذه الركعة فاتتني ولا حاجة ولا أعتد بها. هذا خطأ، أنت مأمور بمتابعة الإمام لأنه إمام وأنت مأموم، والمأموم يتابع الإمام، فلا تكبر وتقف. هذا بحث تكميلي لبحث هذه المسألة، وهي: القراءة خلف الإمام وماذا تدرك بها الركعة. ومما استدلوا به ذكرنا حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا رواه الدارمي الدارقطني، وقلنا إنه ضعيف لأنه مرسل، ولكن رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي من طرق عبد الله بن شداد، وعبد الله تابعي ثقة. وحيث جزم به فإن ذلك دليل على أن له أصل. كذلك أيضا قد روي نحوها عن جابر: من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه الطحاوي وابن أبي شيبة وابن ماجه والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي. وكذلك رووا ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما آثارا كثيرة من الصحابة والتابعين في أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سرية أو جهرية. وممن خرج ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أن ذلك دليل على أنهم أن الصحابة كانوا يتساهلون في القراءة خلف الإمام، وبالأخص إذا قرأ الإمام جهرا لأنهم مأمورون فيه بالإنصات كما سمعنا. يقول الفقهاء: تستحب قراءة المأموم في سكتات الإمام وفيما لا يجهر به، يعني في سكتاته التي يسكتها وفي قراءته السرية إذا لم يجهر بالقراءة كصلاة الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فإن هذه سرية لا يجهر فيها بالقراءة. إذا قلنا إن النهي عن القراءة لأجل تهويت الإنصات فإن هذه الركعات ليس فيها إنصات لكون كل يقرأ لنفسه، فيكون كل منهم يقرأ لنفسه، ولكن مع ذلك لو لم يتمكن الإمام المأموم سقطت عنه القراءة ولكنها مستحبة. ثم وعدنا بالأمس أن سوف نبحث في سكتات الإمام وهذه مناسبتها: هل للإمام سكتات؟ روى الحسن عن سمرة قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا افتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. ثم قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا ذكر، وظاهرها أنها ثلاث سكتات: سكتة قبل القراءة وهي للاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الفاتحة يعني إذا قال ولا الضالين، وسكتة قبل الركوع يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها. ولكنه صرح بأنهما سكتتان: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين. فكأنهم يقولون إنهم اتفقوا على السكتة الأولى التي هي قبل القراءة وهي سكتة الاستفتاح، واختلفوا في السكتة الثانية هل هي بعد الفاتحة أو بعد السورة قبيل الركوع. فالذين قالوا إنها قبل الركوع بعد القراءة كلها قالوا: الحكمة فيها أن يسكت حتى يتراجع إليه نفسه، وحتى يعلم أن التكبيرة ليست من السورة. يعني ربما أن بعض الحاضرين أو بعض السامعين يظنون أن التكبيرة جزء من السورة التي قرأها، لأنها قد تكون مشابهة لقوافيها، كما لو قال مثلا: إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، فقد يفهم أن الله أكبر آية رابعة، فلا بد إذا قال إن شانئك هو الأبتر أن يقف ثم يقول الله أكبر حتى يفهم أنها ليست من السورة. هكذا عللوا. ومنهم من علل بأنه ليتراجع إليه نفسه، وذلك لأنه معلوم أنه إذا واصل القراءة فقد يتعب نفسه ويكلفها، فلذلك قالوا بعدما ينتهي من القراءة يريح نفسه قليلا قدر 5 ثواني ثم يركع. أما السكتة التي بعد الفاتحة فهي التي كثر الكلام فيها. فأنكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غيره من كتبه، وقال: لما لم تذكر صريحة في حديث عمران ولا في حديث سمرة، ولم اقتصروا على سكتتين، وتعينت السكتة الأولى التي هي للاستفتاح، واختلفوا في السكتة الثانية هل هي بعد الفاتحة أو بعد القراءة كلها، دل على أن هذه السكتة ليست بمشهورة، وهي السكتة التي في أثناء القراءة أي بعد الفاتحة وقبل السورة، وذلك لأنه لو كان يسكت سكتة طويلة لما خفيت على هذا الصحابي ولا على الصحابي الآخر، فلا بد أنه كان يواصل ولا يسكت. هكذا علل، يقول: ما رويت تصريحا أنه كان يسجد بعد الفاتحة، إنما قالوا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض الروايات: وسكتة بعد الفاتحة، بعد فاتحة الكتاب والسورة، أي بعد ما يقرأ الفاتحة والسورة، فيدل على أنه لم يكن يعتاد السكوت الذي بعد الفاتحة. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: يسكت بعد الفاتحة سكتة يتمكن فيها المأمومون من قراءة الفاتحة، حتى قالوا فيه كما في الربع المربع: ويسكت بعدها بقدرها، أي سكتة بقدر الفاتحة، قدر ما يقرأ المأمومون الفاتحة. ولا شك أن هذا فيه شيء من المبالغة. واستدلوا بالرواية التي ذكرنا عن الترمذي أنه قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أنه يسكت بعد هذه الآية. وقالوا: إن المأموم له حق في أن يمكن من قراءة الفاتحة، لما ذكرنا من الخلاف القوي في هذا الركن. إذا كان ركنا فلا بد من أن تمكن المأمومين خلفه من أن يأتوا بهذا الركن. وقالوا: إن الإمام غالبا يسكت حتى يتصور السورة التي يريد قراءتها، ليس كل أحد يستحضر ما سوف يقرأه قبل أن تنتهي الفاتحة، فقد يكبر في قراءة الفاتحة ويتابعها وهو يتأمل ويتابع معاني الآيات التي هي آيات الفاتحة، فإذا انتهى منها فلا بد أن يفكر: ماذا أقرأ؟ هل أقرأ سورة كذا أو سورة كذا؟ لا بد أن يسكت قليلا لينتبه ليتذكر ما يقرأه. فالحاصل أن هذا ونحوه دليل على أنه يستحب أن يسكت سكتة خفيفة تناسب وقت المأموم لقراءتها ولو سريعة، فإذا سكت فإنه يقرأها مسرعا. وهل إذا ابتدأ الإمام وأنت تقرأها تكمل قراءتك أو تقطعها؟ أنا أقول: إن كان بقي عليك آية أو آيتان فأكملهما بسرعة ولو جهر الإمام. وأما إذا لم يسكت الإمام أو سكت سكتة خفيفة بقدر ما حمدت الله قلت الحمد لله رب العالمين ثم ابتدأ يقرأ، فأرى أن الحال هذه تسقط عنك، وذلك لمشقة الجمع بين القراءة للفاتحة وبين الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. إلى هنا انتهينا مما يتعلق بهذه المباحث. بحثوا بعده في سجود السهو ثم سجود التلاوة. أما سجود السهو فمسائله مشهورة، من أهمها: هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ أو فيه تفصيل. ذهب الإمام أحمد إلى أنه كله قبل السلام إلا في ثلاث صور مذكورة في أول عمدة الفقه: إذا سلم عن نقص، أو بنى الإمام على غالب ظنه، أو ذكره بعد السلام. ولم يقل هذا الإمام أحمد من نفسه، بل أورد عليه أدلة وقائع وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عن ابن مسعود قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة سهى فيها، فلما سلم قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا. فقالوا: إنك صليت كذا وكذا. فانحرف إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فهذا ما ذكره إلا بعد السلام، أتى بالسجدتين بعد السلام وبعدما تكلم وبعدما تكلموا معه. فيقول الإمام أحمد: إذا لم يتذكر السجود إلا بعد ما سلم فإنه يواصل يسلم. وأما إذا سلم عن نقص فدليله حديث أبي هريرة وحديث عمران، حديث واحد فيه قصة متشابهة، وإن كان بينهما شيء من الاختلاف اليسير. فأبو هريرة يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وعمران عين أنها صلاة العصر، صلاتي العشي الظهر والعصر. وأبو هريرة يقول إنه سلم من ركعتين، وعمران يقول إنه سلم من ثلاث، وأبو هريرة يقول إنه لما انصرف قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه، وعمران يقول إنه لما سلم دخل في بيته، وأبو هريرة يقول خرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. ثم قال، ذكر أن ذا اليدين قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإنه لو حدث في الصلاة شيء لأعلمتكم. عمران ذكر أنه لما دخل في بيته ذهب إليه رجل في يديه طول يقال له الخرباق، فأخرجه وقال: إنك ما صليت إلا ثلاثة. فجاء وقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم سلم ثم سجد ثم سلم. والحاصل أن في هاتين القصتين، سواء كانت قصة واحدة أو متعددة، فيها أنه لما سلم عن ناقص وقام وخرج أو خرج من خرج لم تبطل بذلك الصلاة مع هذا الفصل، بل بنى على ما صلى. الركعتين اللتين صلاهما قبل أن يسلم بنى عليهما، وجاء وصلى الركعتين اللتين بقيت أو الركعة التي بقيت مع كونه قام واعتمد على الخشبة أو قام ودخل بيته، وبعض الصحابة قاموا وطرقوا عليه الباب واستخرجوه، كل ذلك دليل على أن هذا الفصل لا يبطل الصلاة. ولكن الشاهد أنه سلم قبل أن يسجد للسهو، ثم سجد للسهو، ثم سلم بعد سجود السهو، فيكون سلم في هذه الصلاة ثلاث مرات: تسليمة قبل أن يتمها، وتسليمة بعد أن أتمها، وتسليمة بعد أن سجد للسهو. هذا ما دل عليه حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيحين. الموضع الثاني: إذا بنى الإمام على غالب ظنه. استدل الإمام أحمد بحديث عن ابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. قوله فليتحرى الصواب معناه ما عبروا عنه بقولهم يبني على غالب ظنه، يعني في أثناء الصلاة توقف، هل أنا صليت ركعتين أو ثلاث؟ أغلب ظني وأكثر ما في نفسي أنها ثلاث، سأجعلها ثلاثا. صلى بعدها ركعة ولما انتهى سلم ثم سجد ثم سلم، هكذا في حديث ابن مسعود. هذا حديث قولي متفق عليه، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وفي رواية فليطرح الشك وليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. قالوا إن هذا خاص بالإمام، لماذا؟ لأن الإمام إذا بنى على غالب ظنه ووافقه المأمومون كلهم دل على أن هذا هو عين الصواب وأنه وفق له، وحينئذ يسلم وتكون السجدتان بعد السلام كأنهما جبر لتلك الوسوسة التي خطرت بباله. فالصلاة بدأها بالتحريم وختمها بالتسليم وأتى بعدها بالسجدتين جبرا لما حدث له من تلك الوسوسة التي يخاف أنها حقيقة. خص هذا بعضهم بالإمام. وأما المنفرد ففي حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الصلاة الشيطان أحدكم فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل فلا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا وليسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا صلاته، إن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. حديث صحيح مروي في الصحيح تجدونه نتكلم عليه في سبل السلام وفي نيل الأوطار وغيرها. وقالوا لعل هذا في حق الإمام الذي استوى عنده الأمران، ما ترجح عنده أحد الأمرين، ما ترجح عنده هل هي ثلاث أم أربع، شك، فليجعلها ثلاثة وليبني على ما استيقن. أما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يتحرى الصواب. ويقال كذلك في حق المأموم، المأموم يتابع إمامه، فإذا اعتراه شك فلا يفتح على الإمام ولا يسبح إلا إذا تحقق خطأ إمامه. كذلك أيضا بالنسبة للمنفرد، المنفرد أيضا قد يعتريه شك، هل صلى اثنتين أو صلى ثلاث أو صلى أربع؟ نقول إذا كان الشك عنده مستوي الطرفين فليبني على ما استيقن وليتم عليه. اليقين عنده اثنتين والزيادة مشكوك فيها، يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد أيضا. سجوده في هذه الحال إذا لم يبني على غالب ظنه بل بنى على اليقين سجوده قبل السلام. فالحاصل أن سجود السهو الأصل فيه أنه قبل السلام. لماذا؟ لأنه يصبح جزءا من الصلاة وجزء الصلاة مرتبط بها، ولأن السلام كما تقدم قريبا هو الخروج من الصلاة، هو الذي يخرج به منها لقوله وتحليلها التسليم، فالسلام يكون محللا للصلاة. فكيف يصلي قبل أن تنتهي صلاته؟ إذا قلنا إن هاتين السجدتين أصبحتا جزءا من الصلاة فلا يسلم حتى يأتي بهما لتتم صلاته، يجبر بهما الخلل الذي عليه. فالسجود أكثره قبل السلام. فالإمام أحمد يقول يجوز أن تجعله كله قبل السلام، ولكن أختار في هذه الثلاث الحالات اتباعا للدليل أن يكون بعد السلام في هذه الثلاث، والبقية قبل السلام. ولا ينكر على من جعله كله قبل السلام، ولا ينكر على من جعله كله بعد السلام. وهكذا أيضا فيه مذاهب أخرى، فيه قول مشهور يمكن تعرفونه وقد سمعتموه كثيرا، أنه إذا كان في الصلاة زيادة فإنه بعد السلام، وإذا كان فيها نقص فإنه قبل السلام. وهذا القول مذكور أيضا في بعض الكتب ومذهب بعض الأئمة، ولكن لا أذكر له دليلا يعتمد، بل الحديث الذي أو الأحاديث التي ذكرنا ليس فيها إلا هذه الأدلة الثلاثة. لا أدري على ما اعتمد الذي يقول إن الزيادة يسجد لها بعد السلام والنقص يسجد له قبل السلام، بل المسألة مخير فيه، يعني من يقول إنه بالخيار بين هذا وهذا، وبين من يقول إنه كله قبل السلام، أو أنه كله بعد السلام، أو أنه كله قبل السلام إلا في الثلاث الحالات. بقيت مسألة في وقعت في حديث عمران الذي في الصحيح، وهي هل يتشهد بعد سجود السهو أو لا يتشهد. ذكر في حديث عمران أنه تشهد ثم سلم. حديث عمران فيه أنه صلى بهم العصر ثلاثة ثم قام ودخل بيته، فذهب إليه الخرباق الذي هو ذو اليدين فألمه، فجاء وصلى بهم ما بقي، وهو الركعة التي بقيت، يقول ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فعمل بها بعض العلماء وذكرها رواية في بعض الكتب المذهبية، وقالوا يتشهد بعد سجدتي السهو إذا كان قد سجدهما بعد السلام. فقالوا كما أن للصلاة تشهد فلهاتين السجدتين تشهد، ولا يكفيه تشهده الذي قبلهما لأنهما أصبحتا جزءا منفصلا. رجعنا إلى هذا الدليل الذي اعتمدوه هو حديث عمران، وجدنا أن هذه الرواية هذه اللفظة ثم تشهد غريبة. قالوا تفرد بهذه اللفظة أشعث الحمراني، وفيه مقال، وذكروا أنه خالف الثقات. الثقات الذين رووا الحديث لم يذكروا قوله فتشهد، يعني عدد منهم الترمذي عددا من رواة الحديث، قالوا لم يتشهد بل مجرد ما سجد سلم، وهذا هو المعتاد. على كل حال إذا رأيتم أحدا يتشهد بعد سجدتي السهو فأخبره بأن الحديث ضعيف، أو الرواية التي ذكرت فيها أن هي أشعث الحمراني وهو ضعيف، ولو عمل بها من عمل فإن الأصل أنه يسلم بعدما يسجد. هاتان مسألتان فيما يتعلق بسجود السهو. وأما سجود التلاوة فتكلم العلماء على عدد السجدات التي في القرآن، وأكثر ما ذكروا أنها 15: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، والحج في أولها وفي آخرها، والفرقان والنمل، والسجدة والصاد، وفصلت، والنجم، والانشقاق، والعلق. سجدة صاد فيها خلاف، فإن كان الإمام أحمد عدها سجدة شكر ولم يراها سجدة تلاوة فلذلك لم يذكروها، وأطال فيها الإمام ابن كثير عند تفسير سورة صاد وذكر الأحاديث التي وردت فيها، ومنها حديث ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يدل على أن البقية عزائم سجود، وأن هذه السجدة ليست من عزائم السجود. كذلك ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: سجدها داود شكرا، داود توبة، ونحن نسجدها شكرا. إذا قلنا إنها سجدة شكر فلا تجد في الصلاة، أولا أنها ليست من عزائم السجود، وثانيا أنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة، فلذلك قالوا لا تسجد في الصلاة. والقول الثاني أنها من عزائم السجود، وأنها تسجد في كل حال. ومن الذين رجحوا هذا القول مجموعة من الصحابة، واستدلوا بقوله تعالى في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهديهم، كل شيء أتاك من هديهم فاقتدي به. فمن ذلك هذه السجدة نقتدي بها. ثم هناك أيضا خلاف في سجدات المفصل: النجم والانشقاق والعلق. فذهب الإمام مالك إلى أنهما ليس فيها، إلى أنها ليس فيها سجود، وذكروا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد الهجرة. ولكن الصحيح أنه سجد، فقد ثبت عن أبي هريرة أنه صلى العشاء فقرأ سورة الانشقاق فسجد فيها، وقال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأبو هريرة ما أسلم إلا سنة 7، فدل على أنه كان يسجد فيها بعد الهجرة. ولأن الله تعالى ذم الذين لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ذم لهم، فتخرج من الذم بهذا السجود في الصلاة وفي غيرها. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وكذلك رواه ابن مسعود، لكن رواية ابن مسعود فيها أنها سجد فيها في مكة، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين، إلا رجل أخذ ترابا وقال: يكفيني هذا. قال ابن مسعود: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. والحديث متفق عليه. وفي حديث أيضا عن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق والعلق، وأبو هريرة ما صحبه إلا متأخرا. هذه أدلة ترد على المالكية في أن هذه الثلاث فيها سجود. ومن الخلاف أيضا سجدة الحج، السجدة الأخيرة، خالف فيها بعض العلماء وقالوا: إن الله تعالى أمر فيها بالركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وهذا أمر بالصلاة، كما في قوله تعالى: اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، أمر بالصلاة. ولكن الذين رجحوا أنه يسجد فيها رووا حديثا عن عقبة بن عامر عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود، وفيه قال رسول الله قالوا: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما. وفي هذا تأكيد لأهمية هاتين السجدتين. ولكن أكثر العلماء على أن السجدة الأخيرة مستحبة، ليست مؤكدة مثل السجدة الأولى. ننتهي من البحث في عدد السجدات، لكن بحثوا فيما يتعلق ببعض الأحكام، نؤخر البحث فيها إلى غد إن شاء الله. يعني هل يشترط لها الطهارة؟ هل يشترط لها التكبير؟ وأستعرض سريعا بعض هذه الأسئلة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة أو يكتفى بقراءتها في ركعة واحدة؟ بالنسبة للإمام المنفرد واجبة في كل ركعة لظهور الأحاديث، وأما بالنسبة للمأموم فذكرنا ما فيها من الخلاف، ويترجح لنا أنها سنة مؤكدة. ما حكم من صلى إلى غير القبلة ناسيا؟ هل يعيد صلاته أم ماذا يفعل؟ إذا كان فيما سبق أنه إذا كان في البلد فإنه يعتبر مفرطا، فعليه أن يعيد، لأن في إمكانه أن يسأل ويستفصل. وأما إذا كان في البرية واجتهد فأخطأ فلا يعيد. هل تجوز القراءة مع الإمام أو الإنصات فقط؟ إذا كان الإمام يقرأ فإنك تنصت لورود الأدلة في ذلك كما سمعنا، ولا تتابعه بالقراءة. ما حكم تحية المسجد؟ لعله يأتينا فيها بحث إن شاء الله، ونقول إنها سنة لا تصل إلى الوجوب، لأن الوجوب مختص بالخمس. من كبر مع الإمام وقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام ولا يستطيع المأموم أن يتم الفاتحة إلا بالتأخر عن الإمام كثيرا، فهل يقال له اركع ولو لم تكمل الفاتحة أم لا بد من إتمامها؟ بقي عليه آية أو بعض آية أتمها بسرعة ثم ركع. وأما إذا بقي عليه عدد وخاف أن يرفع الإمام فإنه يركع ويقطعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.